شاكر ليأسس لله أمين لا يشاكر لا يشاكر فوضى يعني لا ليس فوضى يعني. لكن إذا كان هذا هو الشرط يعني إذا كان هذا الشرط يعني موجود في كتاب السنة فنريد أن نعرف دليل يعني أنت قائل في دعوة مش متعلم الآن أنت قائل في دعوة لا هو المتعلم المفروض أنك أنت تدعو وتلزم الناس بدعوتك لأنك تعتقد أنها دعوة حق مش تدعو فيها كان كذا وإذا لم يكن كذا هذا شأن المبتدئ المتعلم أما أنت تدعو إلى جهاد سبيل الله والأقول مصرحا لا يشترط فيه إلا كذا وكذا أيوة. يشترط الشرط الأساسي في كل عبادة إخلاص صح وهذا لا يذكر في الصلاة لأنه ما مطلوب منهم الشرط الثاني تحت رأي الإسلامي طيب فكيف تصور رأي الإسلامي بدون أمير؟ لا ممكن تصور رأي الإسلامي بدون أمير المهم أنه هو من شعار الإسلام يكون قائم هذا شعار من الشعارات التي نسمعها الأخرى أليس هذا أكبر دليل أنك أنت تدعو إلى شيء أنت ما تصورته بعد؟ لا ما تصورته. طيب قل لي كيف تصور يعني هو أكبر بدون أمير؟ لا الجهاد يعني شغل يكون الجهاد العام الشامل الذي تقوم من أجل دولة إسلامية كبرى. أخي دعك والكلام الذي ليس لنا عن هذه علاقة أنا يعني سؤال وجواب واضح كيف تتصور فيها أو إقامة رأي الإسلامي بدون أمير؟ ما تحكي كلام جانبي هذا شيء لأنه الآن مع الساعة ساعتين سنقول اقترب وقت الإفطار طيب أنت تقصد إذا تختصر الكلام أنا أكرر وأقول كيف تتصور رأي إسلامي يجاهد تحت أو يجاهد تحت المسلمون دون أن يكون لهؤلاء المسلمين أمنيا كيف تتخيل يعني لو أن في رجل مثلا من علة الكفر فذهب إليه رجل من المسلمين فقتله هل هو الجهاد في سبيل الله؟ أنا أقول لك هذه الأمثال وإلا معناها من جنس هذه لا فائدة منها كيف تتصور قيام جهاد تحت راية إسلامية؟ أنت الآن تكلم عن طرف جهاد تحت رواية الإسلامية ثاني فرض ولا ثاني جماعة؟ هو ممكن الجهاد طبعا إذا كانت من خلال جماعة فيكون لهم أمير ولا شك طبعا قد يكون يعني لا سوف يكون لهم أمير لا سوف يكون لهم أمير لا محالة إذا كان جماعة أما إذا أراد مثلا فرد أن ينطلق بنفسه في جهاد في سبيل الله دون أمير ففي حين ذلك سوف يكون يعني جهاد أيضا في سبيل الله بدون رأي إسلامي فنقصد الجهاد بمعنى مطلق أما إذا كانت هناك جماعة فتنطلق مثل ثلاثة فأكثر فلا شك أنها سوف يكون لهم أمير لا محالة. أنت إذا ما الواحد هو القادم روح يا جماعة يهود يخلصوا أي عرفوا نعم الخلاء الذي أنت تفهمه منه أن كل قرن من الأخراج المسلمين يحمل سلاحه ويهجم على اليهود مثلا أو غيره ما المهم يجوز أو لا يجوز انه اي جهاد الذي يدعوه لا يعني ما الذي يدعوه الجهاد الذي يدعوه المعروف من الامير والامير امراه كذا اقصد يعني ليس بشرط ماذا تقول يا اخي الذي نقل فيك هو هذا اما تقول رجل غام وخاطر وحمل سلاح هذا ما احتاج انا ما احتاج يقال تحت راي الاسلامي هي لا نقصد يعني اذا كان لا شك ان في جماعه سوف تكون الجهاد فلا شك ان سوف يكون لهم لا تقل إذا كان أنت ما تريد أن يكون وأبدأ شو كان لك نحن نريد أن يكون الأمر من خلال جماعة تريد أن يكون جهاد جماعة مش أفراد لا شك طيب هؤلاء اشترط ان يكون لهم امير؟ اشترط ان يكون لهم امير ما دام يبدا. لا حبيبي اشترط ولا اشترط؟ اثنتين لا ولا. اشترط ان يكون امير بس مش امير بالمعنى العام اللي هو الخليفه يعني. يعني اشترط ان يكون لهم امير لكن ليس بالمعنى العام. طيب المعنى شيء يعني في الحال اشترط امير. ده اشترط امير لكن مش فقط في الجهاد. في اي جماعه اسلاميه سواء كان كمفردي في الجهاد. انا اقصد ما احنا بنقول نريد ان ناتي بشروط اصلا تعم الجهاد وغير الجهاد. يعني المسلمين سواء كانوا في سفر مثلا او كانوا في جهاد او كانوا في مكان من الامكنه فلا بد ان يكون لهم امرهم الذي يلزمهم الطاعه بكتاب الله وسنه رسول الله. لا انا ابحث في امين بالصفه مطلقه بعدين نشوف شعور خاصه. انت لن تشترط في الجهاد الذي اطلقت الكلام فيه إلا بإخلاص وإلا الراية الإسلامية. طيب هو معلوم. طيب. معلوم. قلت لك هذه الراية الإسلامية لا يشرف فيها أمين قلت لا. المعلوم طبعا إذا المسلمين خرجوا في جماعة حتى لو يكن هناك جهاد فلا بد أن يكون لهم أمين. حدد يعني خلي الشيخ هو اللي يحكي خلي الشيخ يحكي معي بكره. نحن في نقوم الآن وصلنا إلى نقطة فقد ما نقول فيها حتى نعلم من الناس أننا لم نسمع وهي أنه يشترط في هذه الرواية الإسلامية أن يكون لها أمير. طبعا لا شك. خلاص الآن صار لنا 6 شهور. شوف ممكن ننتظر لانه اصلا يعني في شروط عامه يعني انا لم اقصد الشروط العامه اللي هي في الشرع. يا حبيبي انا قلت اول ما قلت انا وهي التشهيد امامك هذا الاخلاص شرط في كل عبادات وكذلك اسمح لي فلماذا اردت هذا ولم تولد الامارات؟ والله اردنا ان هو اذا في خاطرنا لكن اذا في خاطرنا برضه ايضا الامير العام للمسلمين او امير بصفه عامه يعني في خطأ في حضرة في إرادة فلا بأس من إرادة لا بأس يا أخي شيء شرط لا ينفع في الله بأس لا بأس من إرادة هلا يعني في وقتنا في حديثنا الآن هلا مدام شرط مخلوق منه في حديثنا الآن ممكن شرط يعني لكن أقصد شروط اللي يختص فقط هي الجهاد دون عن بقية يعني مثلا كان في الدولة الإسلامية ماضيا يخرج مثلا في حد أمين يخرج أثناء الحج مثلا بالناس إذا ارفع الشرط الأول لكن معروف ارفع الشرط الأول اللي هو الإخلاص أيوة لكن معروف في أنفسنا يعني لأنه معروف رفعه لا معروف أبو الشرط في كل عبادات أيوة نحن نسأل عن جهة بماذا يتميز عن سائر العبادات؟ أنت أقول الآن لا تأتي بإخلاص لا تأتي بأي شيء تقول أنت أنه هو الشرط ماذا يشارك الجهاد الذي تدعو إليه؟ يشارك أن يكون لإعلاء كلمة الله لإعلاء كلمة الله مكان الخارج طيب لإعلاء كلمة الله وأن يكون تحت راية الإسلامية هذا الذي نفهمه وطبعا الراية الإسلامية عرفنا منها إنها إذا كانت الجماعة لابد أن يكون لهم أمير الراية تنصب على من؟ الحمد لله على الجماعة وطبعا الجماعة خرج في سبيل الله الانبياء في سبيل الله الذي فرض عليه ايوه هو لفرد ولا للجماعة؟ ممكن ان هو يكون لفرد وممكن يكون لجماعة هذا من الجواب ولا يا حبيبي قلنا الجهاد قسمان فرض عليه وفرض كفاية الفرض كفاية اذا قام به العرب سقط عن ذاته اما الفرض العين يجب على كل المسلمين ان يقوموا به أنت ليش أن تقطع شخص قام جهاد؟ يعني أرض العين ما هو في الجهاد؟ ما ليش أنا أرض العين في الجهاد ما هو؟ على كل فرد على فرد ولا عن جماعة؟ على كل جماعة يعني فرد فرد إذا عن جماعة هذه الجماعة لا يشترط فيها أمير؟ بل يشترط في الأمير في الجماعة الأمير سواء جاهدت أو قعدت يعني سواء جاهدت أو قعدت الجماعة فلا بد أن يكون لها الأمير كويس كويس أنت جاهدت أمير بمعنى غريب يعني لا مش لازم دي السفر ممكن لازم يعني تقول سواء في جهاد او ما في جهاد مش شرط امير فاذا مش بمعنى الخليفه نعم مش بمعنى الخليفه ليش يعني فيها خطر يقصد بمعنى الخليفه طبعا فيها خطر ليش؟ لان الخطر سوف يترتب على ذلك انه معناه أننا نريد أصلا أن نقصف الثمرة قبل أن نزرع الزرع. أنا أي شيء بقى أنت فعل هكذا أردت تفعل؟ لا إن شاء الله مش هو هذا. هذا الأمير الذي أنت تريد أن يكون به خليفة؟ لا مش لازم يكون خليفة عام للمسلمين جميعا طبعا. أنت تريد أريد أقول لك بخير الله أنا رأي كلامك أنت تريد أميرا للجهاد غير الخليفة قل لا بيه بالمعنى ليس هذا كلام؟ خير إن شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.